فقد رشد، ولن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر الله شيئا ولا يضر الا نفسه. ايها المسلمون، ان خير ما نتواصى به هو تقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون عباد الله، إننا في هذا اليوم المبارك لنتحدث عن الأشهر الحرم، نتحدث عن الأشهر التي حرمها الله جل وعلا. قال ربنا في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وجاء بلفظ قريب منه من حديث أبي هريرة عند الإمام ابن جرير والبزار، وجاء بلفظ مقارب من حديث ابن عمر عند ابن جرير وابن مرزوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أيها المسلمون عباد الله، ها هو ربنا جل وعلا يذكر الأشهر الحرم في كتابه، ويذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، من أجل أن يعظم المسلم ما عظم الله. ولهذا قال ربنا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه. المسلم يعيش على الدوام يعظم ما عظم الله جل وعلا، يأتي إلى باب الأوامر فيحترمها ويأتي بها لأن الله هو الذي أمر بها، ويأتي إلى باب النواهي فيجتنب وينزجر عنها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي حذر منها. هكذا المسلم يعيش على الدوام في تعظيم ربه سبحانه وتعالى. متى كان المسلم معظما لله، معظما لحرماته، معظما لشعائره، معظما لأوامره، معظما لنواهيه، كان عظيما عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ومتى اتخذت المسلم بحرمات الله وبأوامر الله وبنواهي الله كان لا قيمة له عند رب العالمين. فقيمتك يا عبد الله بتعظيمك لحرمات الله جل وعلا. أيها المسلمون، ها نحن في أوائل هذه الأشهر الحرم، في اليوم الثالث من ذو القعدة، ويقال ذو القعدة بالفتح وبالكسر، من أول هذه الأشهر الثلاثة المتوالية. جعل ربنا جل وعلا هذه الأشهر أعظم من غيرها، والله جل وعلا يصطفي من الأيام ما يشاء، ومن الأشهر ما يشاء، ومن الملائكة من يشاء، ومن البشر من يشاء، يصطفي من الأماكن أماكن وهي المساجد يصطفيها لأن تكون بيوتا له، ويصطفي من الأزمنة زمانا هو أعظمها وهو زمان نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا يصطفي من البشر مماذا خلقا وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ويصطفي من الأيام يوم الجمعة ويصطفي من الأشهر الحرم وشهر رمضان ويصطفي من البلدان البلد الحرام. وهكذا الله جل وعلا يصطفي من خلقه ما يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. نحن نعظم ما عظم ربنا سبحانه وتعالى. الله يعظم الأشهر الحرم المتتابعة ورجب الذي بين جمادى وشعبان. ولهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة، ثلاثة فرد وواحد فرد، ثلاثة فرد يعني متتابعة وواحد فرد وهو رجب الذي بين جمادى وشعبان. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، مبينا أن رجب ليس رجب ربيعة التي تسمي شهر رمضان شهر رجب الذي بين شعبان وشوال تقول عنه رجب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما رجب المحرم الذي حرمه الله هو الذي تعنيه قبيلة مضر بأنه رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أيها المسلمون عباد الله، انظروا من رحمة الله جل وعلا أن جعل لحجاج بيته ما يؤمنهم من أجل الوصول إلى البلد الحرام ثم الرجوع إلى ديارهم وهم بأمان. فجعل شهر ذو الحجة جعله شهرا حراما وجعل يسبقه شهر ذو القعدة من أجل أن يسافر الناس من بلدانهم آمنين لا يمسون بسوء ولا يتعرض لهم بأذى فإن القتل والاقتتال كان معروفا عند أهل الجاهلية، سفك الدماء وإزهاق الأرواح وقتل الأبرياء والاعتداء على الأموال وانتهاك الحرمات وماذا الانتهاك الأعراض كان معروفا عند أهل الجاهلية. لكن حرم ربنا جل وعلا هذه الأشهر من أجل التأمين لحج البيت الحرام، فجعل شهرا قبل الحج وشهرا بعده، شهرا للذهاب وشهرا للإياب، حتى يأمن الناس في عبادتهم وفي حجهم لبيت الله. وجعل شهرا في وسط العام من أجل زيارة البيت والاعتناء فيه وهو شهر رجب. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا جل وعلا جعل هذه الأشهر الحرم ماذا عظيمة، وحذر فيها من أن يظلم الإنسان نفسه. من أن يظلم نفسه بماذا؟ بالمعاصي. من أن يظلم نفسه من أن تتلطف بدم حرام أو بمال حرام أو أن ينتهك عرضا من أعراض الناس أو أن يمس أحدا بأذى، فتتضاعف عليه الإثم وتتضاعف عليه العقوبة ولهذا العلماء رحمهم الله يعدون أن الإثم في الشهر الحرام أعظم من الإثم في غيره، حتى كان الإمام الشافعي رحمه الله كان يرى تغليظ الدية في الشهر الحرام، يعني من قتل في الشهر الحرام فإن الدية تغلظ عليه. وعلى هذا طائفة كثيرة من الفقهاء رحمهم الله. فيا معاشر المسلمين، إن ربنا جل وعلا ليخبرنا بهذه الحرمة وبتلك العظمة. يبين لنا ربنا جل وعلا أن من أشهر السنة أشهر أربعة، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وليس معنى هذا أنه يباح أن يظلم الإنسان نفسه وأن يظلم غيره في غير هذه الأشهر الحرم، لا، وإنما من أجل أن يتبين أن الإثم أعظم وأن العقوبة أعظم وأن الله جل وعلا يغار أجد مما يغار في غيرها، أجد مما يغار في غيرها، على أن تلتهب حرماته وأن يتعدى على حدوده. معاشر المسلمين، كان أهل الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم فلا يتقاتلون فيها، لا يتقاتلون فيها ولا يعتدون فيها، حتى أنه كان لربما يمر القاتل يمر بالرجل قاتل أبيه فلا يمسه بسوء، مع أنه قوم يحبون الثأر، يحبون الثأر ويعتدون بالقتل، ومع ذلك كانوا في الأشهر الحرم يمر من أمامه قاتل أبيه فلا يأخذ بثأره ولا يعتدي عليه، احتراما وتعظيما للأشهر الحرم. لكنهم مع هذا كانوا يرتكبون المحرمات ويظلمون أنفسهم، يرتكبون ما يرتكبون من أنواع المحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن المسلم الذي أمره الله جل وعلا بتعظيم الأشهر الحرم لا يعتدي بقتل ولا يعتدي بسفك دم ولا باعتداء ولا عدوان ولا ظلم لنفسه ولا لغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، كان الإمام قتادة بن دعامة رحمه الله يقول عن قول الله جل وعلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كان يقول الظلم في الأشهر الحرم أشد إثما وأعظم عقوبة. تدرون لماذا؟ لأن الإثم في الأشهر الحرم والظلم في الأشهر الحرم يجمع بين الامتهان لحرمات الله والاستخفاف بأوامره، يجمع بين الامتهان والاستخفاف. فلهذا كان أعظم، إثمه أعظم وضرره أكبر، وربما عقوبته أعظم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، من مظاهر ما حرم الله ومن مظاهر تعظيم حرمات الله في الأشهر الحرم عدم ظلم النفس، عدم ظلم النفس. وما أكثر ما نظلم أنفسنا، ما أكثر ما نظلم أنفسنا. ربما الواحد منا يخاف أن يظلم غيره، ولكن في باب نفسه يظلم نفسه. كم عندنا من المعاصي، كم عندنا من الآثام والخطايا، كم يرتكب من يرتكب من أجل الربا وهو ظلم للنفس، وهو حرام حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل اللعنة لصاحبه، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. كم عندنا من أخذ للرشوات، كم من إعطاء للرشوات أو أخذ لها. فذاك الذي يعطي الرشوة قبل نفسه أن يرى ظلم، وربما تعدى به الحال أن يظلم غيره، فكم أخذت من حقوق وتعديت على حقوق بدفع الرشوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا الذي يأخذ الرشوة فيملأ بطنه منها ويكنز منها من تلك الأموال، كم ظلم نفسه وكم اعتدى على غيره. هكذا ايضا ما يحصل عند المسلمين من استخفاف بالواجبات في تركها وعدم القيام بها كما امر الله ورسوله او فعل للمنهيات ولا حول ولا قوه الا بالله. كم من المسلمين من يشرب الخمور، من يضيع الصلوات، من يعق الاباء والامهات، كم من المسلمين من يقطع الارحام، كم من المسلمين من يسيء الى الجوار، كم من المسلمين من يغتاب ومن يلم ومن يكذب ومن يشهد شهادة الزور ومن يقول قول الزور. كم من المسلمين من يعتدي على اخوانه بالاذى سواء كان بالضرب او بغير ذلك من انواع الاذى. هكذا كم من المسلمين يا عباد الله من يقترف من المعاصي التي هي ظلم لنفسه او ظلم لغيره ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا حين قال فلا تظلموا فيهن انفسكم يحذرني ويحذر الرجال ويحذر النساء، يحذر الجميع حكاما ومحكومين، اغنياء وفقراء، رعايا ورعية، يحذر الجميع من ان نظلم انفسنا. اننا لنعظم ما عظم الله جل وعلا حين ان نفض عن المعاصي صغيرها وكبيرها متعديها وخاصها، نفك عنها نحن معظمون لحرمات الله جل وعلا. هكذا ايضا من مظاهر تعظيم الاشهر الحرم ترك سفك الدماء، ترك سفك الدماء. اذا كان اهل الجاهليه كانوا يتركون سفك الدماء، القتال عندهم لا قتال في الاشهر الحرم، لا يقاتلون فيه. ولهذا قالوا من معاني اسماء الاشهر ان شهر القعده او شهر القعده الذي يقال بالفتح وبالكسر انه الاشهر الذي يجلس الناس فيه في بيوتهم فلا يخرجون الى القتال، لا يخرجون الى القتال. لاجل هذا سمي ذو القعده ويقال ذو القعده من اجل القعود في البيوت والجلوس فيها وعدم الخروج للقتال. فيا معاشر المسلمين ان سفك الدماء جريمه عظيمه، جريمه عظيمه. هكذا ما يكون من الحروب الطاحنه التي تاكل الاخضر واليابس وتقتل الصغير والكبير ويعتدى فيها على الابرياء ولا حول ولا قوه الا بالله. ان ذلك لمن الاستخفاف بحرمات الله جل وعلا. فينبغي لنا ان نكف عن سفك الدماء. ما اسهل القتل اليوم، ما اسهل الموت اليوم، اسهل شيء عند الناس ان يموت فلان. ربما تسمع مات فلان، كيف مات؟ قالوا جاءته رصاصه رادعه. كيف مات فلان؟ قالوا ذهب او قتل برصاصة طائشة لا يمر إليه. كيف مات فلان؟ قال تشاجر مع فلان فطعنه بسكين من أجل 100 ريال. كيف مات فلان؟ وهكذا أصبح استخفاف بالدماء، استخفاف بالأنفس ولا حول ولا قوة إلا بالله. متى يعود المسلمون إلى الأمن وإلى الأمان؟ متى يبدلون الحرب بالسلام؟ متى يغير المسلمون ما هم فيه من اخذ السلاح الى السلام والامان والاطمئنان؟ نحن بحاجه يا عباد الله الى ان ندعو الجميع الى الامن والامان والاطمئنان والى روح التعاون من اجل ان يبقى المسلمون يدا واحده وقوه واحده. كفانا تنفيقا وكفانا فرقه. اعداء الدين يلعبون بنا ايما لعب، يلعبون بنا ايما لعب. امريكا دمرها الله، كم لعبت بابناء المسلمين سواء كان عن طريق الحكام او طريق المحكومين او طريق المنظمات او طريق الاحزاب. كم لعبت بابناء المسلمين فطرقتهم وشتتتهم. ربما هيجت في اوساطهم روح العصبيه وروح القبليه، وربما الحرب الطاحنه التي كم دمرت من بلدان المسلمين بلاد المسلمين في اليمن، في الشام، في العراق، في فلسطين، كلها تدمر، كلها تدمر. من وراء ذلك؟ إلا أعداء الدين والملة، إلا أعداء الدين والملة. إننا بحاجة إلى أن نرجع إلى ديننا، نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يبدل الله حالنا من الخوف إلى الأمن، ومن الجوع إلى العيش الرغد، ومن الحروب الطاحنة إلى الاستقرار. إننا بحاجة إلى العون الصادقة، إلى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الدعوة للجميع إلى أن نكف عن ظلم أنفسنا والاعتداء على بعضنا، حتى نعظم حرمات الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأسره بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم من أراد ببلادنا سوءا فرد كيده إلى نحره. اللهم من أراد ببلادنا سوءا فرد كيده إلى نحره. اللهم من أراد ببلدان المسلمين سوءا فرد كيده إلى نحره. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمرنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين على الحق والهدى. اللهم اجمع كلمتنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يضرب بخير يا رحمن. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لنب لكم هذه المادة من إخوانكم لمسجد الإيمان بالحديدة.